فدخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد أن يصلي ركعتين عند الدخول، وليس المراد أن يصلي الركعتين، بمعنى أن الركعتين ليستا مطلوبتين لذاتهما. وبناء على ذلك نقول لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتب أجزأ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة، فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد؟ لا، لأنه حصل المقصود. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، هل هذا القيد بناء على الأغلب، وأن الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود، أو أنه لا بد من ركعتين؟ الظاهر الأول، وأن تقييد ذلك بالركعتين بناء على إيش؟ بناء على الأغلب، وأن الإنسان لو دخل وهو لم يوتر وصلى، لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة أجزأ، لأن هذه الصلاة مشروعة مقبولة. وفي الحديث يلي على فضل المسجد وإكرام المسجد، وأن الإنسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: ماذا ترون لو أن الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد، صار يتردد بقي ساعتين وهو يقرأ ناشئ، هل يكون واقعا في النهي أو لا؟ أما ظاهرا فلا، لأن الرجل ما جلس، يقول ما جلس. وأما معنى فهو جالس، لأن بقاءه يتردد قائما يقرأ هذا بمنزلة الجلوس. ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع أنها سوف تدور ولا تجلس، لأنها منهية عن البقاء في المسجد. نعم آدم. فكيف يصلي؟ يجوز له ذلك، لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لكانت سنة فات محلها. نعم. من يسأل؟ طيب تفضل. ايش؟ هنا هو كلما كان اكثر فهو افضل لا شك. اما سنه الوضوء فيجزع عنها تحيه المسجد بلا شك، ويجزع عنها ايضا صلاه الضحى. واما صلاه الضحى فتجزع عن سنه الوضوء محل نظر. وعلى كل حال العبادات تتداخل، خصوصا اذا كان مقصود الشرع بها ان تحصل الصلاه بقطع النظر عن تسميته وعينه. باب الحدث في المسجد. اثنين ثلاثه يلا زك. ها؟ كيش؟ حكم ايش؟ تحية المسجد الذي يظهر لي انها سنة مؤكدة وليست واجبة، وذلك لانه ورد في القضايا تدل على انها ليست واجبة، منها الخطيب يوم الجمعة فانه يعفي يتقدم ويعطي الخطبة الاولى ثم

حدث ها الله يبارك فيك ايه المذهب انه مكروه الحدث بالريح وهذا القول الذي اشار اليه الشيخ انه مباح لانه قال ما لم دل هذا على ان الحدث معلوم عنده ولكن الذي يظهر لي انه حرام وان الحدث في المسجد بالريح حرام كالحدث بالولي والغائط من اجل ايذاء الملائكه ووجه الدلاله اولا حرمان الاجر وحرمان الاجر عقوبه كاحداث العقوبه ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكل بصرا او ثوما عن قربان المسجد مع ان الذي اكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحه قبل الظهر فكيف يجوز له ان يحدث فياخذ منه هذه الرائحه الكريهه اذا كان قد اكل بصلا او ثوما ثم احدث يكون ايضا اشد اذا كان بطنه متغير يكون اشد فالصواب تحريم اخراج الريح في المسجد بارك الله فيكم قلنا أننا لا يجوز الحدث في المسجد لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المسجد ونومه فيه ونوم ابن عمر سابقا ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا نعم ولا قد لا يكمل من هذا النوم هل نام ليحدث لكنه يعني أسألك بس ولم ينم طيب إذا ما قصد الحرام وإذا أتى الحرام عرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحرام على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس نعم شيخ بارك الله فيك قوله في مصنفه ذلك الحديث الذي رحم عليه أجر العمرة لمن جلس بعد تدريب واحد ثلاثة أطراف الشمس قوله في مصنفه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه حيث لم يكن حركة يمنة أو يسرى ذكروا من حجر طبعا قليلا هنا عن في المرة لا الراجع على العموم وأن مرأة في مصلى يعني في المسجد الذي صلى فيه نعم ثلاثة طيب الثالث طيب لا تخاف اما اذا كانت هذه الاصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف لان الناس سوف تنشغل قلوبهم اما اذا كانت اصوات البائعين والمشترين فلا يخفف لان جميع مساجد الاسواق يسمع فيها جلب البائعين والمشترين باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جليد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى حدثنا علي بن أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر ومن ذلك الفروش أيضا لا تفرش حتى تكون كفروش النوم

ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرض هكذا ومرض هكذا. أيها الإخوة في خير.